مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. نجم هذا اللقاء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود. أهلا بك في البرنامج. أهلا بك. في البداية أسأل سيادتك، هل بتؤمن بوجود علاقات تأثير وتأثر بين الناس على مستوى علاقاتهم المختلفة؟ لا شك، يعني الإنسان كما يقال اجتماعي بالطبع، يعني بطبيعته اجتماعي، يعني بطبيعته لا يعيش مفردا، وما دام هو يعيش مع آخرين فهذا معناه يعيش مؤثرا فيهم متأثرا بهم. لا يوجد الإنسان الذي لا يتأثر بغيره ويؤثر في غيره. هل في شخصيات معينة لعبت أدوار متفاوتة في بالنسبة للتأثير على حضرتك شخصيا وعلى رسم ملامح اسمك مفكر كبير؟ لا، دي عاوزة تحديد شوية، لأنه الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. فأما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية، ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا، يعني إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده إلى حد كبير. احنا قلنا دلوقتي ليس هنالك من يعيش بمفرده، ولكن إلى حد كبير يرضى بالقليل، لو كان الكثير سيضطره إلى مكاره في علاقاته مع الآخرين. لو انتقلنا لمحيط الدراسة، وحضرتك قلت لي أن الوالد كان لا يرضى إلا بالتفوق، فهل كان في لأي من أساتذتك فضل توجيه اهتماماتك على النحو اللي أثر على اتجاهاتك الفكرية والعلمية؟ والله يؤسفني في الحقيقة أن أقول أنني لم أتأثر بالقدر الكافي من أي مدرس من المدرسين الذين صادفتهم أو من الأساتذة الذين درسوا لي، بقدر ما تأثرت من المفكرين الذين قرأت لهم. في الحقيقة أنا لم أصادف، وربما كانت هذه مجرد مصادفة، أنا لم أصادف الأستاذ أو المدرس الذي يشحنني بعدوى علمية أو بدفعة لتوسيع القراءة وتوسيع البحث وغير ذلك، ولكن من قرأت لهم في الواقع كانوا أشد تأثيرا. لكن زي مين مثلا يا فندم؟ زي المفكرين الإنجليز المعاصرين بصفة خاصة، وعلى رأسهم برتراند راسل، لا لأنني أأخذ بكل ما يقوله، ولكن أخذت منه جرأة الهجوم على الأفكار وتفتتها، لأن كثير جدا من الأفكار مفهوم بشكل مبهم عند الناس، ومن الغريب أن هذه الأفكار المبهمة بيكون لها أقوى التأثير على حماس الناس، بل وعلى مقاتلتهم أحيانا بعضهم لبعض. يعني الحروب تشن في كثير من الأحيان لأفكار، لو سألت أصحاب هذه الأفكار الذين يحاربون من أجلها لوجدتهم ليسوا على تبين واضح بمعاني ما يقولون، وهكذا. فتفتيت الفكرة قبل الاقتناع بها أو قبل قبولها كان هذا منهج، ربما أستطيع أن أقول هو أهم ما يميزني، وهو أهم ما أخذته من فلاسفة التحليل في إنجلترا المعاصرة. أما في محلنا يعني في مصر، أستطيع أيضا أن أقول أنني تأثرت لا في مجال الدراسة بل في مجال الإنتاج الثقافي بالمعنى العريض. تأثرت جدا في الـ20 بكتاب وأعلام الـ20، وكان على رأسهم في خيالي الدكتور طه حسين والعقاد والدكتور هيكل وغير هؤلاء. ولكن فعلا أنا أستطيع أن أتذكر تماما في صدر شبابي كان الذي يملأ خيالي أكثر هو طه حسين، بمعنى أنني إذا تصورت لنفسي عندئذ نموذجا أريد أن أكونه في المستقبل فكان هذا النموذج دائما هو طه حسين. أنا لا أقول أنني أقترب منه أو أنني من نوعه أو غيره، ولكن هذا هو النموذج الجاذب لي في صدر الشباب، وهذا الرعيل الضخم الذي بنى لنا حياتنا الثقافية الحديثة بحق ابتداء من الـ20 على وجه التحديد. دكتور زكي نجيب محمود، حضرتك بدأت حياتك العملية بالتدريس، ومن آرائك المعروفة إنك أدركت القصور الشديد في طريقة تربية أولادنا، لأننا بنخرجهم حافظة مادة علمية مش مفكرين لهم شخصيات مختلفة. حضرتك ما زلت عند هذا الرأي؟ بل ازددت به إيمانا، لأن يعني ربما نستطيع أن نقول إننا في الفترة السابقة أو في الجيل الماضي كنا نمزج قليلا من الحفظ بقليل من الابتكار إلى حد ما، ولكن في هذه الفترة التي نعيشها الآن كثر الطلاب كثرة هائلة، ثم وجدوا عناية أقل من مدرسيهم، يعني المدرسين لم يعودوا قادرين على إعطاء العناية الكافية لتلاميذهم، ولذلك أصبح التلميذ يواجه المادة مباشرة في بيته بدروس خصوصية أو بجهوده الخاصة، فلم يعد أمامه إلا أن يحفظ المكتوب على الورق. لكن في رأي حضرتك، هل تغيير المنهاج العلمي في مدارسنا وجامعاتنا ممكن أنه يفيد في تغيير أسلوب التعليم أو التفكير عند الشباب؟ يا سيدتي، الجامعة لا تتميز عن المراحل الدراسية السابقة عليها إلا بهذا، يعني في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة والمدارس الثانوية كلها التلميذ يتلقى ويتعلم بالمعنى الحرفي لهذه الكلمات. أما الجامعة فلا تكون جامعة إلا إذا انتقل الطالب من متلقي إلى باحث أيا كانت مادته، إلى باحث. إن كان هو طالب علوم فينبغي أن يكون العمل الأساسي في المعمل، وإن كان طالب آداب بكل فروع الآداب من حقوق إلى اقتصاد إلى فلسفة إلى تاريخ إلى غيره، فينبغي أن يكون العمل الأساسي هو المكتبة. في المكتبة يبحث وفي المعمل يبحث، كل حسب تخصصه. إذا سحبنا من الطالب الجامعي هذا الجانب الباحث فقد سحبنا منه ما يميزه كطالب جامعي.